السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا سامح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم. والله إذا كانت ناشزا فالناشز تسقط النفقة عليها، لكن هل كلامك مقبول قولا واحدا، أو أن عليك أمور أنت لا تؤديها أيضا؟ فتلك قضية قضية تنظر، لابد أن يسمع فيها الأطراف. خلاص، أنت ملزم بتبعات الطلاق. ثلاث حيضات. وحضرتك يا دلوقتي تتكلم ناس عشان تتجوز، طب الكلام ده عادي ولا؟ تتكلم ايه؟ تتكلم ناس عشان ترتب لنفسها جوازه يعني. ترتب لنفسها جوازه؟ اه. هي الطلقه رقم كم؟ نعم. التطليقه رقم كم؟ واحد. اه. طبعا يحرم عليها ذلك. انت طلقتها عند المأذون ولا ايه؟ صحة صلاة بعد الظهر ليس فيها إلى التشهد الأخير. صحة صلاة بعد الظهر ليس فيها إلى التشهد الأخير. حديث غير واضح. طلق زوجته. ولك انتبه لواحد اسمه حسام الناصري. عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ يا أخبار؟ الحمد لله. شيخ بسم دي بتأشيرات أو سماحك وبرس على نعم. وجود وطرف أصول فقه واستلام الحديث وفقه عند الأشاعرة. طلب أصول الفقه عند الأشاعرة. وأصول الفقه عند السلف الحديث. أصول الفقه عند الأشاعرة. إذا كنت تأمن على نفسك، تأمن على نفسك عدم التلوث بمعتقدهم السيء، حينئذ لا بأس بذلك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك الشيخ. كان له سبب معلومة. نعم. لحظة، في واحد اسمه حسام الناصري يسب السيدة عائشة رضي الله عنها، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوائل، سيلقى جزاء عمله بين يدي ربه. هذا المسمى الموسوم بحسام الذي يسب أم من عائشة سيلقى جزاء عمله عند الله سبحانه. تفضل يا صاحبي، تفضل اسأل. شيخنا بس لو تعطينا انت نتكلم حديث. نعم. في مجال يعني عن ذات او شيء. فاهم يعني انت تريد دروس في مصطلح حديث. طيب دروس موجودة على الموقع، تحب تزورنا نرشدك مزيد ارشاد. طيب على كل يد الدرس موجود على اليوتيوب. الله يسلمك. هل يجوز أن أصلي الوتر مع الإمام؟ وأزيد بعده ركعة وتكون غير وتر لي أصليها بعد القيام؟ يجوز، يعني أوتر الإمام وأنت قمت تأتي بركعة بعده، فذلك تصلي في بيتك مثنى مثنى وتوتر لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ. تفضل. كيف أنصر إخواني المسلمين في المسجد الأقصى حاليا؟ أقل شيء الدعاء. أقل شيء الدعاء. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وجعلك الله من أهل الفردوس فيها. أياك. سلام. سلام عليك. الرموش الصناعية أخشى على فعلها أن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. نخشى على فاعلتها أن تدخل في الواصلات، فاتقوها أسلم للدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك حضرتك يا شيخ مصطفى. وياك. أنا عايز أسأل حضرتك عن حاجة شوية، الإسكان الاجتماعي. أنا عارفة إن حضرتك طبعا بتتسأل عنها كتير، بس دقيقة بس أشرح الصورة كلها. يعني انا سألت حضرتك من شهرين كده ان انا كنت مقدمه وما كنتش اعرف وقتها ان هي فيها ربا، فانا لما سمعت الكلام من حضرتك سألتك ان انا لسه هستلمها خلال السنه دي، حضرتك قلت لي يعني ربنا يعرف عنك جهلك وقت ما قدمتي. امبارح سمعت واحده بتسأل حضرتك قلت لها اتركي الامر. لا انا كل يعني كان كلم حضرتك وقال لك الضرورات تبيح المحظورات. انا مش عارفه برضه الضروره دي يعني تتحسب بناء على ايه، يعني انا مثلا فحالتي ان انا مثلا مطلقه يعني بس عفوا يعني عفوا الاصل انها محرمه. تمام. لانها فيها شروط ربويه واضحه لاي شخص يقرا العقد. تمام. بعد هذا اذا قال شخص انا مضيت قدما في هذا الباب عده يعني من زمن، قطعت شوطا في هذا الباب ودفعت فلوس وأخسر، كن حينئذ في هذه الحال عفى الله عما سلف وأنت كنت جاهل. تمام. عندنا عذر بالجهل. أو قال آخر أنا مضطر اضطرارا وسأطرد من بيتي، أو أتى بما يفيد أنه مضطر، فأقول له أنت قدر ضرورتك، أنت الذي ستقف بين يدي الله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. شيخ عندي اختي مريرة مش قادر اصوم يعني. مش قادر اصوم. فقلت لها تخرج من اماكن المساكين تفطر مساكين ولا من حل؟ مريضة مش قادرة تصوم؟ مش قادرة تعوض بعد رمضان يعني. تعبانة عندها ضعف في المناعة وكذا يعني. ليس عليها شيء، ولكنها إذا عوفيت بعد ذلك ألزمت بالإعادة، وإذا لم تعافى بعد ذلك وكان المرض مزمنا ليست ملزمة بشيء. لكن إن سلكت مسلك أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان لما أسلم يفطر وأطعم من كان كل يوم مسكينا فلا بأس. بارك الله فيك. قد حسن من غير وجوب، يعني أن أطعمت من كان كل يوم مسكينا من غير وجوب لا بأس. الله يرحمها زوجة الشيخ عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. على زوجي خرجت ذات المال لليتامى. اذا كانوا فقراء. اذا كانوا فقراء. نعم. جزاك الله خير شيخ. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عزيز حبك الله في البدايه. حبك الله. السؤال الاولاني عندنا ارض اشتريناها فوق هي ارض صحراويه لغرض الاصلاح الزراعي، هل عليها زكاه؟ ارض اشتريتوها بغرض الاستصلاح الزراعي؟ يعني اشتريتوها تتاجروا فيها يعني ولا ايه؟ لا اشتريناها للزراعه، ولكن زرعنا جزء منها على جد المقدره يعني والباقي زيت. تقصد الزكاه على الناتج يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا الأرض ليس عليها زكاة لأنكم لم تشتروها كتجارة تجروا فيها. طب لو بعد أو بأننا نزود عشان تكلفة الزراعة هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إذا صرف قبل الحول. السؤال الثاني، في عندنا محل حلال وبياض. أيوة. هذا المحل يعني التعويض والبضاعة فيه رفضة من زمان، الواد اللي طلع صدقات وغيره لكن سألت على الزكاة ما طلع عليه زكاة. فإيه الزكاة اللي عليه؟ الأول أنا كنت أحب أن أنتهي معك من القصة الأولى، قصة الزكاة على الأرض. حتكلمنا على الأرض ليس عليها زكاة، لا تزرع وليست مشترى بنية الاتجار في العقار. وسألتني عن مسألة أخرى وهي هب أنني بعت جزءا منها لاستصلاح سائرها. قلت إذا لم يأتي عليه الحول هو معك يعني ثمنها ولم يكن بلغ النصاب لا زكاة فيه. يبقى النظر إذا زرعت هذه الأرض هل على الزراعة زكاة أو ليس عليها زكاة؟ إذا أنتجت أكثر من 5 أوسق عليها زكاة. 5 أوسق 650 كيلو شغل. الوسق تقريبا أردب وشوية شيء قليل. الوسق تقريبا أردب. 5 أرادب أي نوع زراعة؟ الزراعة التي تزرع التي توثق لا التي توثق بالكيلو يعني رز فول قمح. لا الشمام أو البطيخ أو الكنتالوب هذه فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول ليس في الخضروات زكاة وهم الجمهور، استدلون بحديث لفظه ليس في الخضروات زكاة، لكن التحرير أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستدلوا أيضا بأن هذه الأشياء لا توثق لا تكال ولا تدخر. أما القائلون بأن عليها زكاة هم الأحناف، فهم الأحناف الأحناف قالوا على ذلك لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون. قوله تعالى: والزيتون والرمان اشتبها غير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأرى أن أدلة الأحناف أقوى وأحوط هذا فيما يتعلق. فسيكون حينئذ نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، أيوة، وإذا كانت تسقى بماء السماء قبل كلفة فزكاتها العشر. بارك الله فيك. انتهينا الآن من قصة الزكاة. ما السؤال الثاني؟ لكن في ملحق، في ملحق الملحق: هل تخصم تكاليف الاستصلاح من الناتج أو لا؟ الجمهور يقولون لا تخصم لأن دخلت في نصف العشر. أما ابن عباس وابن عمر فيريان إخراج تكاليف الزراعة من الناتج قبل تزكيته، والله أعلم. إحنا هو إحنا بدنا بخصوص الزراعة، المية عندنا غالية جدا، إحنا بناخد ساعة المية 300 جنيه، فطبعا إحنا المية عندنا غالية جدا باختلاف كل الأراضي الزراعية في مصر. أنت من أي البلاد؟ على العموم هو نصف العشر. السؤال الثاني: محل حلاب البلاد عود اللغة، هي محل ده في بضاعة بتتصدى وقت ما يعني البضاعة دي خضفت يعني فيها تقوم بالسعر بأدنى سعر، يعني تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت، السعر الذي إذا أعلن لا مش الجملة، انت كنت علينا بالجملة وما حدش يشتريها، لكن هنزل في السعر الا ان اقول مثلا بخمسة قروش يعني المشترون، اربط الزكاة عليها. طيب جزاك الله خير. قل لازلت عايش في منزل والدي وانا اشتغل، فهل يجب علي اخراج زكاة الفطر عن نفسي؟ هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن نفسي؟ يجب إخراج. إذا أخرجها والدك عنك لا بأس، معك أموال أخرجتها أنت لا بأس، لكن لابد أن تخرج. السلام عليكم. لا، دي اختلافات في الروايات، يعني في بعض الرواه يستجيز رواية الحديث بالمعنى، يستجيز رواية الحديث بالمعنى. بس يقدم ويؤخر، لكن ننظر إلى أكثر العلماء ما الرواية التي عليها الأكثرون ونعتمدها. هو الثابت، يعني الثابت الصحيح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة، أتى الزكاة، صوم رمضان، حج بيت المستطاع ليس به، هذا الذي عليه الأكثرون. بعض الرواية أحيانا يروي بالمعنى فيقدم أو يؤخر أو يقتصر على أربع، لكن الرواية التي عليها الأكثرون هي ما ذكر. فسخ الخطبة وأهل العروسة لم يعطوه الشبكة ولا الهدايا. عفوا، ابني خطب قدم شبكة وهدايا بعد سنتين ونصف لما افتح نفسي وفسخ الخطبة، يعني سنتين ونصف معطل بنت الناس وفي النهاية تركها ويريد الشبكة والهدايا. طيب يعني أظنكم يعني طبعا الشبكة من حقه، لكن كل الغرامات التي غرمتها المخطوبة لها أن تقسمها من الشبكة. هل سن 37 في النساء تعد من القواعد؟ الغالب لا، 37 سنة ما زالت متماسكة، ليست متهالكة. من يملك سيارة الملاك عليها زكاة؟ ليس على السيارة الملاك زكاة يا سامي. السلام عليكم. الحمد لله. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. لا ليس لا يفطر. لا يفطر. ان شاء الله. لا يعني بين الأسنان حاجات لا تقيم الصلاة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم كتف وشاة كان يأكل منها فتركها ودخل في الصلاة ولم يتوضأ ولم يتمضمض. السلام عليكم. السلام عليكم شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول سؤال شكت بنك الاتين، أنا كنت جبتها وبدفع الفاتحة وأنا كنت عارف إن هي حرام، أفعل إيه بإيه؟ ولا تفعل شيء، خلاص تم الموضوع وأنت جاهل معذور بجهلك وأكثر من الأعمال الصالحة. يعني أكمل فيها عيب. كما أجبتك. أنت صورة تكتبون عقودا أم لا؟ والله لسه ما دخلتش وضوء، بس كنت كان زوجتي عايزة تشتري شقة. لا لا لا يجوز بيع الشقق على المخططات. لا يجوز بيع شقق على المخططات. نعم. زين موجودة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والله أنا مختار الرأي القائل بأن ذلك لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. لحديث من مثل ضعف حديث من مثل ذكره فليتوضأ. جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. طلقها ثم راجعها ثم تذكر ما سبق وأن طلقها ولم يراجع وبعد انتهى العدة وطلقها مرة أخرى. لا يعني مش فاهم. ذكر سبق أنه طلقها ولم يراجع وبعد انتهى العدة طلقها مرة أخرى، يعني طلقها وسبح حتى انتهت عدتها وطلقها ورجع لها وطلقها مرة ثانية وبعد ذلك طلقها ثالثة. كان إذا كان هذا الفهم غلط، عفوا، كان هذا الفهم صحيح فهي لا تحل لك. نعم قد حدث منك خطأ شديد وهو أنك راجعتها بعد انقضاء عدتها بدون عقد جديد وصداق جديد، فلكنك بين أمرين، إما أن نقول عيشتكم كانت في الحرام وطلق الثانية والثالثة لا تقع وعيشتما في الزنا والأولاد أولاد زنا والعياذ بالله، أو نقول أنكم معذورون بجهلكم وتزوجت جاهلا فتلزم بتبعات الزواج. والرأي الثاني أحب إلينا، فالمرأة لا تحل لك الآن. إذا كان فهمنا صحيح السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي تقابير يا شيخ مصطفى، ربنا يكرمك. وإياك. لا يا شيخ، أخي متزوج وعنده أطفال. وهل بس مرتبه على الأب، يعني تقدموش. هل انت عارفين ان زكاه مالي يجوز هذا يسمى مسكين؟ ماشي يسمى مسكين. تمام يا شيخ. السؤال كان يا شيخ هل ينفع في الاضحيه اعطيه من زكاه ايضا ويشتري هو المضحي؟ ها من الزكاة؟ لا يجوز لك. يعني انت تريد هل يجوز ان اعطي اخي اموالا لشراء الاضحية من زكاة المال؟ لا يجوز. الاضحية ليست واجبة اصلا. الاضحية ليست واجبة. كفقير كفقير. إن شاء الله محمد عبد المجيد بإذن الله بصدد هذا كتاب في شرح الأذكار إن شاء الله إن شاء الله. ربنا زكاة الفطر لا تجوز مالا، إنما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز مالا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام. وعلى هذا العلماء الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة مدة الحيض انقضت أو الأمس، ولكن قطنة تخرج أحيانا صفراء. اغتسل وصلي ودعك من الوساوس الله يهديك. لا تترك الصيام ولا الصلاة. استعمال مرطب للشفاء لغرض علاج أثناء الصيام بدون بلع لا يفطر. زوج يضر بنفسية زوجته ضررا كبيرا بسبب كثرة انتقاده وحدته وصمته، هل يكره طلب الطلاق؟ هل أنا حسن أن نتحمل أسفري إذا عجزت عن التحمل يجوز طلب الطلاق؟ لكن لن تجد زوجا يعني ما اجتمعت فيه صفات الكمال، كما أنه ليس بك كل صفات الكمال كذلك. إذا كانت الأمور متحملة تحملي، ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي رجال مهذب. السلام عليكم. نعم يومين كده تقريبا مرضى صلي الفجر، يعني غالب على ظني مش شفيق بس غالب على ظني ان انا في شعر زي شعرايا دخلت بوكي وغالبا بنعطها. هل اليوم ده عيده؟ اسال الله ان يهديك وان يذهب عنك الوساوس. لا تعد هذا اليوم. اياك يكون زي الاول. اذا كان سؤال مثل الاول ان ننصح الاهل يودوك مستشفى. لا حضرتك انا كنت كلمتك من كام يوم قلت لك ان انا استحلمت بس المريض لما تقول اتحبس في العضو ما طلعش. طيب وبعد كده قال لي بعد شويه الحمد لله ان انقطع الاتصال. يا عمر علي السلام عليكم. السلام عليكم. عندنا شركة كانت خارج مصر، عملنا التدريب بتاعها وصرفنا عليها مصاريف الإنشاء، وبعد كده جينا مصر وحط الفودافون منعنا عن السفر. الآن إن شاء الله يتسافر تاني وشفت شركة معايا في مصر، رحت لهم جزء من شفتي في الشركة وقابلك معايا. ربنا كتبته من وعدات القرارات دي ما فيش فيها. هل ازكي عليه؟ لان انا وضعت ذكر ازكي على النادي ولا ازكي عليه بعد حول؟ الشيء الذي فعلته في الشركة كان أصول سواء فتحنا الشركة ونزلنا مصر. لا عفوا يعني عفوا يعني هل الأشياء التي كانت في الشركة أصول ثوابت التي فعلتم وهي عشرتم دكان كان رأسنا يا شيخنا حصلت في ملأ مالية نعم لا يعني عفوا رأس المال الذي أدخلتهم شركاء فيه كان بضاعة ولا كان أصول ثوابت؟ انا وفرت عليه بلاش يدفع مليون هدفعهم مثلا نص مليون وهديهم نص حصتي او ثلاث ارباع حصتي لكن انا وفرت خلاص انا فهمت المراد يعني اوراق فقط ليس عليها زكاة الا اذا كانت الاموال التي اخذتها منهم اكثر من النصاب وحال عليها الحول انتظر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر لصالح بن صخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى الله يجزيك خير. حياك. شيخ مصطفى واحد مغترب سأل اتصل بأمه زوجته قال لها ابنك طالق طالق طالق. طيب وفي نفس اليوم اتصل بالبنت نفسها زوجته قال لها انت طالق طالق طالق طيب يعني هل دي طلقه واحده ولا تحصل طلقتين ولا لا واحده فقط واحده اي نعم جزاكم الله خير حياك عمر بن عدي ما هل انت سعيد بسؤالك هذا يعني ارجو ان لا تكون سعيدا به على اي حال يفارق بين المني وغير المني إذا كان النازل منيا ألزمت بالغسل وأفطرت وإلا كان مذيا فلا يفطر والصيام صحيح وأرجو أن لا تكرر السلام عليكم السلام الحمد لله والله العظيم الله إنا حضرة الله ونشكر الظروف اللي أنا غلبت نفسها إن أنت حضرتك طالب عشان نتكلم حضرتك الله يبارك فيك بس عفوا نشكر الظروف ولا نشكر الله فرحتي بحضرتك والله الله الله الله يبارك فيك الله يكرمك عايزك يا شيخنا الله يكرمك انا عايز حضرتك بس ان انا في حد اعطيته 50000 جنيه تمام فلوس يعني ايه. تمام هو اللي هنشغله كده احنا هنديك كل شهر 1000 جنيه في نهايه السنه هنتحاسب هل ده يجوز ولا لا يجوز يجوز يجوز بارك الله فيك يا شيخ وكل عام حضرتك وانت بخير وعافيه الله يخليك وياك أشكرك يا عمر ابن عدلي وفقك الله وزادك الله حياء السلام عليكم وعليكم السلام حكيك حكيك يا شيخ الحمد لله من فضلك أنا خدت نفسك وهي ما عندهاش إخوات ولد وعندها بنت واحدة كان جوزها كتب لها أملاك خالتك ما خالتك ما صبرا أفهم واحدة واحدة خالتك الله يرحمها ماتت ولها بنت وبعد عندها بنت واحدة وما عندهاش اخوات ولاد. طيب. وجوزها كان خارج البلاد وكان ما ينفعش ينزل لكذا سنة. فكان طول الأملاك باسمها ما هي من فلوس وشقق وأملاك وكده بس هي فلوس وكان كتابها باسمها. أيوه. لما توفت عمل في إعلان الوراثة إن هي ما عندهاش أملاك. قال الفلوس دي بتاعتي وأنا كنت كاتب الحاجات دي باسمها عشان أنا ما بنزلش مصر وهي تتدرج لو حصل حاجة. هو البنت. قال ده حرام. واللي يروح إعلان الوراثة ويشهد بالكلام ده حد يشهد فلوس؟ الآن يعني هو له بنت لها بنت الميتة؟ لها بنت طيب ولاد عمتها المفروض هيورثوا بالكلام اللي هو هيقوله ده ولاد عمتها مش هيورثوا لأن هو بيقول الفلوس بتاعتهم فلوس وتغنى ثاني صبرا بس يعني ولا البنت ستورث أيضا؟ لا هو هيدي بنته أبيك. على كل ما المطلوب؟ هل تحرم؟ تروح صبرا صبرا. يعني سؤالك عن الشهادة التي تقدر تشهد؟ على تشهد وهل هو كبير ولا حرام؟ هو بكرة أنا من الوصف لسه يعني بكرة في حد هيروح يشهد الكلام ده؟ لا يشهد إلا من لا يشهد؟ يشهد عليه؟ هيقول إن ما هي ما عندهاش أملاك. وهو يعرف كده اللي يشهد؟ عارف ان عندها بهوضتها دلوقتي. طيب شهادة زور اياك ان تعملي كده. ده زور شهادة زور. هو حرام ان هو يعمل كده عشان ما يورثوش مع ان هي فلوس. يعني هي فلوس ما ندري فلوس ولا هذه دعواه. هذه دعواه يدعي ان هذه الاموال امواله. ولو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم واموالهم. ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. المرأة ماتت وتركت ميراثا باسمها فجاء الزوج كل هذه الأشياء كلها لي وجاب شهود زور ما رأوا شيئا يشهدون له شهود زور. طبعا لا يجوز. ولا يجوز لنا يا إخوة لأننا سنسأل بين يدي الله. أخوك ثقة مثلا وأنت ما جربت عليه كذبا لكن دعوة اشترى مع شخص وجاء قال فلان ضحك علي هل يجوز لك أن تشهد أنه ضحك عليه؟ ما يجوز لك. اشهد بالذي رأيته بعينك أو سمعته بأذنك. تقول أنا سمعت وقد سمعت أنا رأيت وقد رأيت. لكن أن تقول أنا سمعت وأنت لم تسمع أو رأيت وأنت لم ترى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقل سمعت وأنت لم تسمع ولا تقل رأيت وأنت لم ترى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الشيخ. الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. عندي سؤال من الإجابة لو سمحت. هل ثبت أن سيدنا نوح إن ملك الموت سأله كيف ترى الدنيا فقال له كأنك دخلت الباب وخرجت من الباب؟ لا لا لا. طيب السؤال الثاني بسمع كتير يا شيخ عن الشيخ محمد عبد الوهاب إن هو بقى بيكفر والكلام ده فهل الكلام ده صحيح؟ لا مش بيكفر يعني ما هو أنت ما بكفرش حد خالص يعني أنت يعني إذا جه واحد بس على المصحف قدامك تقول عليه إيه؟ طبعا ممكن. فالتكفير كان بحق فلا منع منه اذا كان بباطل لا يجوز. بس ما قصدي يعني هو شيخ يعني مش عارف انت راي حضرتك فيه. والله رايي فيه انه عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم كعلماء المسلمين له عليه. لكنني لا اوافقه في مساله عدم العذر بالجهل. بس الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ايوه انا اجبتك ان مرضها مزمن او يرجع مرؤه. لا الشيخ. نعم. يعملها مضاعفات الصيام. يعني الصوم يزيدها مرضا. الآن يعملها هبوط مضاعفات وبرش القوم الصيام. إذا تفطر وبعد ذلك إذا شفيت عادت ما استطعت الإعادة لا شيء عليها. وإن أطعمتم مكان كل يوم مسكين يكون أفضل. ممكن ينظر لحالها لها أملاك قبل الزواج. هي قضية تنظر يا شيخ مسعد. لكن الذي يعنينا وفقك الله لا يحل لأحد أن يذهب ويشهد أن الأموال أموال الرجل ما رأى وهو ما رأى. طبعا قضية تنظر القاضي ينظر من عدة جوانب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أنا كنت أذكر لحضرتك شيخ عبد الله ايه؟ انت كنت حضرتك انت اللي كنت بتتكلم على الشعره اللي دخلت فمك وبلعتها ولا غيرك؟ انا قلت لك ما تسالش سؤال ثاني احسن عشان نوصف لك في المستشفى او المشفى. حضرتك انا كنت قلت لحضرتك قبل كده ان انا لكن انا اتحبس في العضو بعدها بفتره من النقطه حضرتك قلت لي عيد اليوم ده لا انا شاكر شاكر الكلام ده اجل السؤال ده خليه بيني وبينك الله يحفظك. اللهم لك الحمد. زكاة الحلي خاصتي دفعته لي أمي وأبي جزاهم الله خير. ما السؤال إذن؟ لغرض العلاج ودواء إيه؟ زكاة الحلي خاصتي دفعته لي أمي وأبي لغرض العلاج ودواء معهم، مع العلم أن هناك معيل لهم هو أخي، مع العلم أني متزوجة. كيف زكاة حليك دفعت لك أمك؟ صار غير مفهوم. وضح لي لا تقول زكاة الحلي دفعته ولا مش فاهم. زكاة الحلي خاصتي دفعته لأمي وأبي. أنت دفعته أنت لأمك وأبوك لغرض العلاج ودواء، مع العلم أن هناك معي له مواخي. إذا كان أمك وأبوك فقراء جازت الزكاة لهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخي يا شيخ السؤال بسيط. تفضل. حكم بناء أبراج الحمام. أيوة هذا من الأعمال غير الجيدة والأعمال المشبوهة. لماذا من الأعمال المشبوهة؟ لأنك تسرق حمام الناس، تسرق حمام الناس، فترسل حمامك ينوف عليه حمام الناس ويأتيك كل يوم حمام جديد، وأنت لا تستطيع أن تطرد الجديد ولا تستطيع أن تميز حمامك من حمام الناس، لذلك مش من الأعمال الجيدة. وبعدين فضلا لا تطلع كل يوم تصفر لك شوية، صفر ولا مصفرش؟ الله المستعان. ها؟ لا نقصد الكرام يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. ويديك الصحة مولانا ويجعلك ذكرا للإسلام والمسلمين. وياك. أنا واحد بالنسبة لزكاة المال. تفضل. إذا إذا إذا كان في دولة من دول المسلمين الفقراء، تمام؟ هل نستطيع إخراج الزكاة خارج مصر إلى هذه الدولة؟ يعني هل يجوز نقل زكاة المال؟ نعم. نعم يجوز نقل زكاة المال إذا دعت إلى ذلك حاجة. الأصل أن الأقربون أولى بالأقربين أولى بالمعروف. لا. يعني جارك محتاج، هودي زجاري محتاج وجائع، أرسل الزكاة للمكسيك ليه؟ طيب جاري جائع فهو الأولى. لكن هب أن هناك مجاعة والناس يموتون في بلدة أخرى فهم أولى. فالزكاة يعني يجوز نقلها في حال لعلة من العلل، كون هذا الشخص لا افضل. هل ممكن نقسمها يعني نقسمها على حسب الاحتياج. ضبط المنبه خطا وقام وشرب، فما حكم الصيام؟ ضبط المنبه خطا وقام وشرب فما حكم الصيام؟ أظن ما تعمد الصيام صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة نعم. احنا والله حبك الله. حبك الله. والله شفنا نشوفك لتك الكريم نتذكر رسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ولكم يا رب. لك الله خير يا شيخ. أين الصرية وأين السارة؟ أقول لك أين الصرية وأين السارة يا أخي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. يا شيخنا أنا سألت حضرتك بخصوص الورق بتاع الدولة الثانية والأوراق وهكذا. إيه. هل كنت لما يفوت عليها الفوز؟ طب لو أنا حل زكيت عنها السنة وما زكيتش عنها السنة الجاية فيها مشكلة؟ دخلنا في مسألة أخرى اسمها تقديم الزكاة عن وقتها. هل يجوز أن أقدم الزكاة عن وقتها؟ نعم يجوز. واستأنس العلماء لذلك بأن النبي قبض من العباس زكاة حولين قدمنا. السؤال سريع ثاني. نعم. رجل أطلق زوجته وبعدين ما رجعها في نفس اليوم. طيب. بعد ما رجعت تذكر أن هي كانت يعني كان فطور جماعة. تلقى واقعة. تطليق خالف السنة وتطليق واقعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الشيخ. الحمد لله. ما زلت على قيد الحياة؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. حضرتك لو في بقايا أكل في بوكي تاكل عادي تطلع عادي. ماشي. بس هتيجي تمضغ يعني ولا بقايا بين الاسنان يعني؟ يا جلال الموضوع نسبي يا جلال. يعني كلت قطعة لحم في قطعة بين الاسنان مش عارف تزيلها. يختلف عما اذا في بطنك في فمك طعام ستمضغ في الصلاة. لا يصلح يا جلال. ولا تمرأي حتى شوف اخشى ان ترجع لعهدك القديم يا جلال. لا لا لا كنا الحمد لله يعني وصلنا الحال طيب. انا الحمد لله انا اي حاجه شفت ربنا وسيدنا محمد قال عليها اعملها الحمد لله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ انا كلمتك بخصوص خالتي. انا هقصر السؤال وعشان حضرتك بس انا حاسه ان السؤال مش موجود صح. يا أختي الكريمة هذه قضية ينظرها القاضي وأنت الذي يعنيك لا تشهدي أنت ولا غيرك زورا ولا على شيء لم ترعي بنفسك. لا يعني لا يشهد ده ابن أخوها هو عارف إن لا يحل له هو رأى شيئا يا أختي زوجها يدعي دعوة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. أنا ما أعرفش زوجها وزوجها اللي يقبل ربنا لكن كلامي فيك أنت المصيبة فيك أنت وأخوك اللي يشهد. أنت كيف تذهب تشهد زوج أمام القاضي أن المال مال الزوج وأنت لا تعرفين شيئا. لا هو تعرف رسولي ما كانش معاك. يا أختي أنت شفتي حاجة أنت رأيتي. مش ممكن يكون اهدى لها هدية ازاي مش ممكن يكون اهدى لها هدية يعني حسب نيته صح كده؟ لا مش حسب نيته. وارد ان الزوج اللي بيحب زوجته الغالية عليه العزيز عليه وارد ان يهدي لها هدية ولا غير وارد؟ وارد. اه وارد اهداها وكتبها باسمها ورجع في كلامه بعد وفاتها. انا دخل هنا انا اشهد على الذي رأيته. تمام. بس انظر الصيغة مالي نيته زي ما يكون. لا ده حاليا اولاد عمتها اولاد خالتها ما يموتوش. يا اختي الكريمه الان اولاد عمتها لهم من الميراث لهم حتى لو هو كان كاتبها بالسبب ده صح كده؟ انا ما شفت. لا انا ما شفت كتب على الاوراق الاوراق اولاد عمتها لهم ميراث. كل واحد يملك ميراث اللي يحب يتنازل يتنازل حب يرجع يرجع وحر. لكن اصلا نحن نبني على الأوراق المكتوبة هذه بينة قوية. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل. أتفضل. الله يغفر لنا ولك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بسأل سؤال دلوقتي انا كنت قدمت في شقه يعني استشاريه للقسم. ايه. وبعدين صاحبها يعني كانت المده حوالي 3 سنوات. طيب. وبعدين رجعني لقطته غير خلاص. هل أنت تأخرت في السداد؟ لا أنا تأخرت. وبعد كده أعطاني مبلغ مرباي، يعني أعطاني مثلا 20,000 25,000 مرباي. أي حكم هذا المال؟ حلال. لا تأخذ وياك. البيع تم. فهمت السؤال يا عبد الرحمن؟ هكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كيف؟ الحمد لله. شاء الله أن يعطيك الصحة والعافية يا شيخ مصطفى. يا رب والإيمان وجميع السامعين والسامعات. آمين يا رب. وقال لك يا شيخ مصطفى كنت عايز أسألك سؤال بخصوص الوتر والتهجد. أيوه. دلوقتي أنا بصلي في البيت مع والدي. حسن. ففي المسجد لازم المسجد أن هو يوتر. لازم المسجد أن هو يوتر. نعم. فسألت قال لي شيخ يعني قال لي انت ممكن تصلي معنا الوتر بنية الشفع. فهو بعد ما يخلص ركعة الوتر او من قايم جايب ركعة كمان ان انا كنت بصلي شفع. حسن. الصوت يقطع عشان مستوى. حسن. تمام. وما روح البيت بقى صلي مع والدي عشان معاه اوتر براح يعني اوتر عادي لان طبعا مش هينفع اوتر في التراويح في المسجد وما راح كمان اوتر تاني. طيب. فهل ده جائز؟ جائز. تمام. طيب دلوقتي ينفع القنوت في الشفع الدعاء يعني الدعاء في الشفع. يعني كيف يعني تقنط في الركعة كاملة؟ الركعة يعني اخر ركعتين خلاص اهو. فانا مثلا صليت الوتر في التراويح وهنصلي بقى بالليل تهجد فمش هينفع اصلي الوتر تاني. لم يرد القنوت في الشفع في هذه في مثل هذا. نعم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر اول الليل ونصفه واخره. هل هذا صحيح يعني ولا من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. جزاه الله خيرا. الله يسلمك. هل يصح كل امرأة تمرها تكون عن ابي والقليل عني؟ يعني مبني على انعقاد النية اثناء بداية العمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي شفنا انا كنت يعني بقى عايز انا مسؤول فعايز اشتري معدات. المعدات دي فانا عايز اجيبها تقسيط. فانا يعني لما سألت لقيتهم بيتعاملوا مع ابوك فما حبيتش اتعامل معاهم. بس لقيت شركة ما عندهاش السلعة اللي انا عايزها. يعني انا عايز اشتري مثلا معدة معينة. هما بيبيعوا حاجات زي موتوسيكلات وحاجات شبه كده بس ما عندهمش السلعة اللي انا عايزها. ينفع اشتري السلعة اللي انا عايزها من عندهم واقسطها من عندهم بس الشركة دي قائمة اصلا اساسا على التمويل يعني ابتعد عنها. ابتعد عنها برضه. نعم. ماشي يا شيخ. هل يجوز اخراج زكاة الفطرة عن الوالد؟ نعم يجوز. يعني لو بندفع من زعمين اقساط الاسكان ولكن لم نستلم بعد اكملي عفى الله عنك يا احتمالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. زوجتي ولدت وحوالي 20 فقعدت حوالي 10 ايام او 10 يعني 13 يوم كده وانقطع ضمن النساء يعني هي ما بتكونش العادة ما بتشوفش الطور بالقطع الربع بالجفوف يعني. فبتاعت انا بصلت بعدها بيومي نزل دم تاني زي نظيف دم ينقطع ويرجع تاني بعد يوم تاني يوم زي دم النفاس ولا؟ دم يعني قريب من دم النفاس احمر غامق. كانت حالة عفوا قاعد السؤال من مطلعها كده؟ قاعد السؤال من اولها. هي بعد الولادة. ايوه. حوالي 13 يوم. ايه. انقطع الدم. انقطع. رأت الطهر. هي ما بتشوفش القطع البيضاء. لا تعرف. بتشوفه من الجفاف. انقطع الدم وبعد ذلك. بعدها بيوم او اقل. طيب. هل لون المغير ولا لون دم الحيض؟ لون دم الحيض نفس اللون اللي جاي من نفس لون دم الحيض. بس بنعتبرها ما زالت حيضة. وبعدين؟ عدى يوم 24 ساعة. يعني يعني نزل بالليل مثلا. تاني يوم بالليل نزل دفعة كمان. ماشي. يطهر يعني يبقى يعني مثلا يعني يعني بتقطع مدى حال النفس عموما يعني ينزل دم ويسكت يوم ينزل دم ويسكت يوم وبعدين في النهايه ايوه الامر ده هنا يعني هي مثلا يعني مثلا اصبر قد ايه لو ما نزلش دم يعتبر ان المنتج انقطع يعني مثلا يوم بليله اذا كان دلوقتي بقى لنا يوم من 24 ساعه مثلا لم ينزل دم لم الدم انقطع فهل هي تقدر وتصوم وتصلي ولا تنتظر لحد امتى؟ ما فيش في هذه المسألة نص إلا يعني أنها إما أنها تبني على القصة البيضاء عند الجمهور أو تبني على الجفوف. فإذا كان إذا كانت لا تعرف القصة البيضاء وحصل جفوف تغتسل وتصلي، إذا قدر ونزل يوم آخر تركت الصلاة وهكذا. لا لا لا تصلي من الآن. طيب سؤال كمان الله يبارك في حضرتك، دلوقتي المرضع ليها رخصة في الإفطار إذا كان بيأثر على الرضاعة وعلى اللبن؟ المرضع لها رخصة في الإفطار لكن عليها الإعادة. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مدام الشيخ أخبار حضرتك؟ الحمد لله. كنت كلمتك من كام يوم كده عبد الشيخ بخصوص حاله الطلاق بتاعتي. تمام. في جنبينا ناس هنا طبعا جماعه الاثر عرفتهم يجيبوه وانا مش عايز يعني اعمل حاجه غير اللي تبقى ربنا يعني ربنا يسامحنا. انا عايز سؤال تاني على حضرتك وانت قول لي يعني قول لي لا او ليه معلش عشان يعني هو الموضوع مؤثر فيا جامد يعني وربنا يعافينا. اللهم امين. انا كنت اتجوزت قبل ما اتجوز كتبت وطلقت مراتي مرة وبعد كده قعدنا فترة وبعد كده دخلنا. قبل ما اخش انا سألت الطلقة دي مصيرها ايه، فقالي لي خش عادي مفيش مشكلة. يعني انت طلقت زوجتك مرة؟ طلقت مرة قبل الدخول بعد الكتاب، يعني كتبنا الكتاب وطلقتها. فبيت عملي مين؟ ايوه انا الكلام دي طالب. ايوه قعدنا شوية وكده بقى معادي ان احنا نخش قبل الدخول. كانت قبل الدخول بقى فتعرف بقى بجوه كده فقالوا لي يخش عادي ارجع كده محصورة طلعه وارجع. فرجعت بعد الجواز بحثت على النت برضو كنت قلقان، فقالوا قبل الجواز ده ايه يعني بيبقى لو لما ترجع طلقه بيبقى خلاص هي تمام ثلاث سنين بقى على اسلام ويت. سألت ناس سنة قالوا لا يا عم ايه سيبك من كلام النت وانت على الله يعني. قعدنا فترة وانا اتجوزت 8 شهور بالضبط وانا حاليا عندي 23 سنة واتجوزت كده بقالي سنة وشوية. بعدين جيت بقى طلقتها حصل خلاف بيني وبينها جامد فطلقتها طبعا. طيب ساعتها هي كانت في الحيط تقريبا حاجة زي كده. بعديها طلقتها تاني. بعديها طلقتها ثلاث مرات يمكن كمان بالتلاتة في كذا عودة عصبية وكده انا ربنا يعافينا ويرفع عنه ويديه. والكلام ده بقى له بالظبط اكتر من شهرين بعد ما طلقتها كانت هي قبل الحيض. قعدنا شوية وعرفت ان هي حادث فرحت الشيخ اشوف كده وكده. الشيخ يعني هو سلفي ما شاء الله عليه يعني فقال لي اصبر شوية. وكنت انا اروح للاجر فالناس قالت لي يعني ما تروحش وكده اوكي بقى تروح اقول لك خدها وارجع فهتبقى انت كده ايه تحطها فيها بتعلم تخد خالد زي ما بيقولوا. خلصت ولا ايه بس انتهى الموضوع لسه؟ نعم خلصت ولا لسه في كلام ثاني؟ ما انا هقول لحضرتك ولا ايه تقول لي ايه كلام ثاني؟ خلاص هي مش زوجتك ليست زوجتك. لا انا ما بكلمهاش بس دلوقتي ايه هو الشيخ ده قال لي انت تقعد تصلي وكده وتجيبها ثاني لحد دلوقتي ما فيش. لا هو ما قاليش هتجيبها ثاني وقال لي صلى الف ساعه صليت اقرا سوره البقره يعني على نظام التربيه يعني الله اعلم ربنا يبارك له يعني يديله الصحة. المهم انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، هل ليا رجوع؟ لا ما لكش رجوع. طيب

وإنا من المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولكننا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في القدس وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا مطيعين لك سامعين لك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا، أنت خير الرازقين وخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك. اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصرنا فأنت خير الناصرين. اللهم امكر لنا وأنت خير الماكرين. اللهم افتح علينا من كل أبواب الخير وأنت خير الفاتحين. أنت رب المشرق والمغرب، اتخذناك وكيلا يا رب العالمين، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا، فكن لنا وكيلا ووليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار الا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.